قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا الحديث يدل على مشروعية الفسخ الحج بعمرة، وهو يثبت ما تقدم في الحديث الذي قبله، وقوله ونحن نقول لبيك حجا فيه دليل على مشروعية التلفظ بالنسك، وأنه لا بأس بذلك. وإذا قال ونحن نقول، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة والقول بالصوت، ومن هنا ما نشأ عند بعض المتأخرين من تبديع من يتلفظ بنسكه لبيك عمرة لبيك بحجة، قول مردود لأنه مصادم للسنة، فإذا ثبتت السنة بشيء فإنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب ترك ذلك لأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، فيسعنا ما دلت عليه السنة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه.